عقدة ندوة في النادي تيدونغان للبعثات الدبلوماسية في بيونغيانغ يوم 11 من هذا الشهر بمناسبة يوم السكان العالمي عام 2017. شارك فيها المعنيون في قطاع الصحة العامة والوحدات المرتبطة بها وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنسق الدائم للأمم المتحدة، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرهما من أفراد تمثيليات الأجهزة الدولية والسفارات لدى بلادنا. أشار فيها المتكلمون إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أرضى الخطة العائلية ضمان حقوق الإنسان وتطور المجتمع موضوعا له في هذا العام، وعبروا عن رجائهم بأن هذه الندوة ستجد مناسبة هامة لتقوية الخدمة الصحية لإعادة الإنتاج التي تشمل الخطة العائلية. ثم ألقيت كلمات بالعناوين مثل التوظيف للخطة العائلية وحول استراتيجية الصحة لإعادة الإنتاج للدولة بين عامي 2017 و2021 وإلى آخره. في نفس اليوم أصدر معهد دراسة السكان عددا خاصا من نشراته الأخبار عن عدد السكان.